أبدأ به الآن مسألة، مسألة أيضا في مسألة الرهن. وقلنا الرهن يعني فرع عن البيع في هذا الباب، ما جاز بيعه جاز جاز رهنه، ما جاز بيعه جاز رهن. إن شاء الله باقي الأسئلة سنجيبها بعد الصلاة. فإن رهن العبد في رهن العبد الجاني احنا تكلمنا عنه في هذا الباب، أقول لا يجوز رهن ما لا يقدر على تسليمه، لا يجوز رهن ما لا يقدر على تسليمه، كما لا يجوز رهن المجهول، كما أنه لا يجوز بيع المجهول أيضا ولا يجوز بيع ما لا يقدر على تسليمه، فأيضا لا يجوز رهنه. فرهن الطائر الطائر في السماء ورهنه لا يجوز أن يكون رهنا. لو رجل له دين على رجل 100 جنيه وعنده طائر يعني يبلغ 100 جنيه يطير في السماء، يقول له هذا رهن لهذا المئة حتى أتيك ب100 جنيه، لا يصح. لما؟ لأنه لا يقدر على تسليمه، هو في الهواء لا يقدر على تسليمه. أو العبد الآبق، أو السيارة المسروقة، أو قل المال الذي ضاع، فلا يصح رهنه بحال من الأحوال. إذا ما لا يقدر على تسليمه لا يصح رهنه، ما لا يقدر على تسليمه لا يصح رهنه، وإن كان مجهولا أيضا لا يصح رهنه. وإن فرعنا على هذه المسألة قلنا إذا قال زيد لعمر رهنتك هذا الحق الحق القمع يعني أو الإناء الذي يوضع فيه الأشياء، رهنتك هذا الحق بما فيه أو هذا البيت بما فيه وهو لا يعلم ما فيه، أو هذا الجراب بما فيه، أو هذه الخريطة بما فيها. فالإمام الشافعي نص، إذا زيد جاء العمر قال لي عندك 5000، قال أقر، قال أرهني أريد رهنا حفاظا لمالي، قال ما تريد؟ قال أرهنك هذا البيت بما فيه، أو هذا الجراب بما فيه، أو هذه الخريطة، الخريطة عن الوعاء، وعاء من جلد كالقربة مثلا، هذا الوعاء بما فيه. فالإمام الشافعي قال هذا رهن لا يصح، هذا الرهن لا يصح بما فيه من الأشياء. لما؟ لأن فيه الجهالة ويعتريه الجهالة. وقلنا القاعدة العامة ما يجوز بيعه جاز رهنه، فهذا لا يجوز بيعه للجهالة، إذا لا يجوز رهنه. وهل يصح الرهن في الحق والبيت والجراب والخريطة؟ يعني نقول هل يصح، نقول بل يمكن أن نقول يصح الرهن في البيت دون ما فيه، لأن ما فيه فيه جهالة، فيبقى يصح في البيت دون ما فيه. هذه مرتبة على شيء واحد، ما هو؟ يعني لو قلنا بالجواز سنقول بالجواز مرتب على مسألة أخرى، ما هي؟ إن شاء الله الأسئلة سنجيبها بعد الدرس. سؤالي واضح. إذا قلنا بالجواز يعني هل يصح أن يكون عقد الرهن في البيت صحيحا وفي الذي فيه لا يصح للجهالة، فهل يصح ذلك؟ قلنا يجوز راجعا إلى مسألة معينة تكلمنا فيها، ما هي؟ يغتفر في التابع. لا ليست هذه القاعدة سلفي، ده تدبر الأمر. لو رجعت للبيع وشاكلت المسألة ستظهر لك الجلسة في الأصل. أيضا نميني وافق سلفي. طيب هي مسألة تفريق الصفقة، عشان الوقت أنا أسر أعجل، مسألة تفريق الصفقة هذه بناء على مسألة تفريق الصفقة، هل يصح تفريق الصفقة أم لا؟ إذا قلنا بتفريق الصفقة يبقى صح الرهن في البيت دون ما في دون ما بداخله، وصح في الحق دون ما في داخله. وإن قلنا بعدم تفريق الصفقة قلنا لا يصح الرهن. نعم. وإن قال رهنتك هذا الحق دون ما فيه، إذا قال أسف عفوا إذا قال رهنتك هذا الحق دون ما فيه، أو هذا البيت دون ما فيه، أو هذا الجراب دون ما فيه، أو هذه الخريطة دون ما فيها، صح الرهن في هذه الأشياء دون ما فيها، ولأنه صريح ولأنه يقدر على التسليم ولأنه ظاهر. نعم. طيب بعد الصلاة نكمل إن شاء الله. الحمد لله وكفى وسلام على غدي الذين اصطفى على سيام النبي المصطفى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد إخوتي الكرام، نكمل المسألة ونقف عندها، وهي مسألة يعني من الأهمية بمكان، هي مسألة رهن. إذا قال رهنتك هذا البيت بما فيه وهناك عدم معلومية ما فيه، أو قال رهنتك هذا الحق بما فيه، أو هذه الخريطة كالجراب أو هذه الشن المعلقة القربة بما فيها، قلنا لا يصح لوجود الجهالة، أو نقول هل يصح في البيت دون ما فيه؟ هذا متوقف على تفريق الصفقة، وهذا اللي وقفنا عنده. ولو قال زيد لعمر بالمئة ألف الذي لك عندي رهنتك هذا الحق دون ما فيه، أو هذا البيت دون ما فيه، أو هذا الجراب دون ما فيه، الحق أنه قد صح الرهن بذلك، لأنه قد وحد وبين له الرهن، فالبيت معلوم ومقدور التسليم، إذن ما جاز بيعه جاز جاز رهنه. أما إذا أطلق وقال له رهنتك بالبيت، وقال له رهنتك الحق، رهنتك هذا الجراب، والجراب فيه أشياء، والبيت فيه أشياء، والحق فيه أشياء، ولم يذكر، تركها على الإطلاق، تركها على الإطلاق. فنص كلام الشافعي في الأمة أن الرهن يصح في الحق وفي الحق والبيت وفي الجراب، لأن الحق والبيت والجراب لها قيمة تقصد في العادة، أما في الخريطة فلا، القربة ليست من المال المتقوم، أو ليست لها قيمة حتى يقال بأنه يصح أن يكون رهنا. إذن تكون المسألة أنه صح الرهن بذلك، لو أطلقه صح الرهن بذلك، ويحال على البيت والحق والجراب. وأما في الخريطة للقربة مثلا، نقول ولو كانت مالا متقوما عند الناس صح أن يكون رهنا، وإلا لا يصح أن يكون رهنا. وبهذا نكون انتهينا من مسألتين مهمتين في المهذب، وقلنا نحن نمشي رويدا رويدا في المهذب حتى ننتهي من الكتاب من كتاب المنهاج، وندخل على التنبيه، فنعطي لكل شطر بإذن الله. لو في أسئلة. يقول بالنسبة لاستبدال الجنس بالجنس أثناء الحول عند الشافعية يستأنف حولا جديدا، لما لا يأخذ بقاعدة البيع ويبني طالما أنهما نفس الجنس؟ الحق أن الاستبدال في هذا الباب يعقد حولا جديدا، قلنا لأن النظر في هذا الباب على نظرين، نظر الحظ ونظر المال النامي، فلما استجد له مال لابد أن يأخذ فسحة للنماء فيحتمل الزكاة، لذلك يجعلون له حولا جديدا. يقول هل الرجعة بالفعل من غير نية تكون صحيحة؟ هنا خلاف بين العلماء، الثوري فقط هو الذي قال، يعني لو قال لها طلقتك ثم جاء فجامعها دون أن يقول رددتك هل يقع رجوعا أم لا؟ خلاف جمهور العلماء أن هذا لا يقع رجوعا، ولا بد أن يكون رجعتك أو ينتوي. والحق بأن هذا الباب على ما قلنا في التأصيل العام، لو جامعها وإن لم ينتوي تكون بذلك أو امرأة له، ويكون رجعها بذلك على الراجع الصحيح. نعم. سأل عن مسألة الاستبدال الجنس بالجنس، يكون نفس الأمر في البيع ويبني على الحول. يعني نفس الأمر في البيع، لازم يوضح يعني نفس الأمر في البيع، يعني إيش والبيع؟ البيع أصلا على عروض تجارة يعني، تقصد ولا ما إيش؟ تفضل. طب انتهت الأسئلة؟ تفضل. الوقت عندنا بيضيق.